نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها باسمكم جميعا. نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. اللهم آمين، ترحيبنا موصول بكم أنتم أيها المستمعون الكرام. ونستهل هذه الحلقة برسالة من السائل الكريم ناصر الدين، يقول بأنه مقيم في جدة من الأردن. يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، أريد أن أسألكم عن كيفية الإجابة على من يؤمن بالقرآن الكريم فقط وينكر السنة الشريفة، محتجا بأن الله حفظ كلامه من أي تحريف، قائلا عز وجل: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بينما السنة الشريفة نقلها بشر إلينا وهم معرضون للصواب والخطأ والجهون، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبرا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال من أخينا ناصر الدين المقيم في جدة من الأردن، ويقول: كيف نجيب الذي يؤمن بالقرآن وينكر السنة؟ أولا، الآية التي أوردتها هي: إنا نحن، وليس إنا أنزلنا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له الحافظون. قال: وبين السنة الشريفة نقلها بشر، والقرآن نقله بشر، لكن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر، ولم يقل القرآن، فالذكر يشمل القرآن والسنة، فالسنة محفوظة ولله الحمد. ولا شك أن ما ذكره أخونا الفاضل هذا كلام قديم، إنكار السنة كلام قديم، وأيضا أحياه كثيرا المستشرقون، اجتهدوا في هذا جدا، المستشرقون اجتهدوا في التشويش على هذا، ولكن هذا كله لا يضر ولم يؤثر ولله الحمد. يعني يجب أن تعلموا وأن يستيقن الحمد لله المسلمون أن كل ما ذكر حول السنة كله ولله الحمد تطير هباء. حتى الآن تلاحظون شككوا في البخاري، وكل هذا لم يؤثر أبدا ولله الحمد، بل صحيح البخاري محفوظ ومسلم محفوظ والسنة محفوظة ولله الحمد، لأن الله تكفل بحفظ الذكر، والذكر يشمل القرآن والسنة. والسنة كما هو معلوم وتقرر هي الأصل الثاني، الكتاب والسنة. والذي يؤمن بالقرآن حقيقة لا يكون مؤمنا بالقرآن حقيقة إلا إذا كان مؤمنا بالسنة، لأن القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو لم يؤتنا بما في القرآن وحده، وإنما أتنا بالقرآن وبالسنة. ولا ما عرف الصلاة بركعاتها ولا بسننها ولا بأقوالها وأفعالها إلا بالسنة، والصيام عرف طريقته، ولا الزكاة بمقاديرها وأصيبتها، ولا الحج خذوا عني منسككم صلوا كما رأيتم أصلي، هذه كلها سنة ولا ليس في القرآن كما هو معلوم. وحينما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تكون أسوة إلا بحفظ سنته وحفظ سيرته، وقد حفظت ولله الحمد. حتى نتأسى، كيف نتأسى بشيء لا نعرفه ولا نعرف صفته ولا هيئته ولا كيفيته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن: وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فبفضل بيان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرفنا أصول الإسلام وفروعه وأحكامه وواجباته وسننه وما فيه من أركان وشروط ومطلوبات، كل هذه ما جاءت إلا عن طريق السنة. والله عز وجل يقول في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى. والحقيقة البرنامج لا يتسع لي الكلام في في في في هذا الإطالة، وإلا الأمر فيه واضح وظاهر جدا، وكلام علماء محقق في هذا. مثلا الشاطبي يقول: وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه، وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن، إذ لو كان في القرآن لكان طاعة الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ومن اللطيف وخاصة اللي شكوا في تدوير السنة كما يقول عن طريق بشر، كل جانب بشر، قال هناك يعني فرق بين كتابة السنة وبين تدوين السنة. العلماء يقولون كتابة الأحاديث الصحابة كتبوها ولهم صحف محفوظة، ابن عمر وابن مسعود وغيره لهم صحف. أما التدوين نعم هذا يتعلق بالمصنفات، يتعلق بالمصنفات ليطلع عليها الناس، فهي كانت مكتوبة ومحفوظة. لكن العلماء في القرن الثاني أو آخر القرن الأول صاروا يكتبون للناس، يدونونها للناس، ولا هي محفوظة مكتوبة موجودة، لكن أن تكون على شكل مصنفات هذا هو الذي تأخر قليلا. ولهذا الكتب التي يجمع فيها المحدث والراوي والحديث من شيوخه حتى لا ينساها إلى أن يبلغ تلاميذه، فهذا التدوين وجد من عهد النبوة، كما في خبر أبي هريرة: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فالعمر يكتب كل حديث. المقصود أن الأمر في هذا ظاهر، وأن كل ما ذكر من تشويش لا يؤثر أبدا، بدليل أننا الآن الحمد لله الآن بعد 1400 سنة القرآن محفوظ والسنة محفوظة والدين محفوظ، وكل هذه التشويشات لم تنل من دين لا نقير ولا قطمير، ولله الحمد. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤال الأول يقول: هل يجوز إخراج الزكاة على شكل دفعات شهرية وتدفع بشكل شهري للمحتاجين أم لا؟ على كل حال هنا عندنا قد يكون عندنا أمران. إذا كان يخرجها مقدما فله ذلك، بمعنى يقدم الوقت الزكاة ويقدم أشهر، مثلا لنفترض أنه زكاته في رمضان فقدمها من محرم وصار يعطي شهريا شهر محرم وصفر إلى، هذا لا إشكال فيه إذا قدمها، لا إشكال فيه. إنما الكلام بعد الحول، الحول لا، إذا حال الحول فإنها تكون يخرجها فورا وألا يؤخرها، لأن حق للفقراء وعليه أن يبادر في إخراجها. لكن إذا يعني وجد مصلحة ظاهرة مثلا وراجحة أو شيء، أرجو يعني لا حرج، وإلى الأصل أنها تخرج في حينها وفورا لتعلق حق الفقراء بها. لكن إذا عجز أو هناك مصلحة أو أهملها أو أخرها لقريب سيأتي أو نحو ذلك، فأرجو لا حرج في ذلك. أو أنه قد يكون يعني أحيانا يعني قد يكون يخرجها ويتولاها الوكيل، لكن مهما كان ينبغي المبادرة في إعطائها للفقير، والله أعلم. في السؤال الثاني أحسن الله إليكم يقول: أود السؤال الشيخ عن قراءة الورد اليومي من القرآن الكريم من الجوال للمرأة الحائض، وجزاكم الله عنا خيرا، لأن هناك بعض المشايخ أفتى أن الحائض لا تقرأ القرآن لا من الجوال ولا حتى من حفظها، ما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ نعم، فيه قول أن الحائض لا تقرأ القرآن، أن الحائض لا تقرأ القرآن لا من حفظها ولا من القرآن. أما من القرآن نعم، فإنها لا تمسه، لا تمسه القرآن، لكن الكلام أن تقرأ من حفظها أو من الجوال. الجوال طبعا ليس حكمه حكم القرآن، الجوال يجوز مسه من غير طهارة، يجوز مسه من غير طهارة لأنه ليس مكتوبا، بدليل أنه حينما تغلق الجوال لا تعود حروفا وإنما تعود كما يقول ذبذبات، فإذا استعدته ذبذبات ترجع لتكون على هيئة حروف، فهو ليس قرآن، ولهذا يجوز دخول بيت الخلاء فيه ويجوز إلى آخره. ولهذا المرأة إذا كانت فعلا محتاجة إلى أن تقرأ فأرجو لا حرج إن شاء الله على ما يعني ذهب إليه بعض أهل العلم، ولا سيما إذا كانت يعني تراجع حفظ أو كانت في دراسة أو في تدريس أو امتحان أو نحو ذلك، أرجو لا حرج إن شاء الله وتقرأ من الجوال إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، سائل يقول في رسالته: والدي توفي رحمه الله وهو على رأس العمل وكان في وقت إجازة، فما عرفوا بوفاته فنزلت 3 أشهر كراتب كامل، بعد علمهم بوفاته نقص الراتب. السؤال هو عن 3 أشهر، هل هذه تعتبر من الورث أم لا؟ هذا أظنه منظم لدى الجهات المختصة في الدولة، ولهذا تراجعونها، راجعوا الدولة في هذا الموضوع، في هذه الرواتب التي نزلت راجعوهم، وسوف يبين لكم الطريقة التي يكون فيها كيف تسلم هذا الراتب أو ما الذي يؤخذ منه أو المقدار إلى آخره، فارجعوا إلى الجهات الرسمية المختصة في رواتب المتقاعدين أو رواتب المتوفين، كل هذا منظم هناك، فارجعوا إليه إن شاء الله ويبين لكم الجهة النظامية في هذا. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: لم نوزع تركة الوالد على الورثة إلى الآن، هل إذا حال عليها الحول تزكى أو لازم توزع أول شيء؟ على كل حال الذي ينبغي أن يعلمه، هو كثير ما يأتي في هذا البرنامج وبأمثاله، ينبغي أن يعلم الإخوة المستمعون أن المتوفى إذا توفي فمباشرة ينتقل ملك ما خلفه للورثة من حال الوفاة، تنتهي علاقة الميت به وليس له ملك فيه، الملك كل ورثة، هذا هو الذي ينبغي، إلا إذا كان وصية فالوصية لها طريقها. ولهذا الوالد من حين توفي رحمه الله وما خلفه انتقل مباشرة ملكا للورثة من أبنائه وبناته وزوجته وكل من يستحق الميراث في هذا. ومن هنا الزكاة تبدأ من حين ما ملك كل وارث، تبدأ زكاته من حين وفاة أبيه إذا كان ما ملكه يبلغ نصابا، إذا كان نصيبك من ميراث أبيك يبلغ نصابا فإن الزكاة يبدأ حولها من حال وفاة الوالد رحمه الله، هذا هو الذي ينبغي، فعليكم أن تزكوا من ذلك اليوم إذا كان نصيبك بلغ نصابا، أما إذا كان يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، أما إذا كان بلغ نصابا فعليك أن تزكيه ويبدأ الحول من حين وفاة الوالد رحمه الله. ولهذا إن كنتم أجلتوه سنوات فعليكم أن تزكوا أيضا للسنوات الماضية من حين وقت الوفاة إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصاب زكاة، والله أعلم. السؤال الثالث والأخير يسأل عن حاسبة المواريث التي في موقع وزارة العدل في المملكة، يقول: هل يعتمد عليها؟ هل أثق فيها؟ مما يذكر ويشكر أن دولتنا المملكة العربية السعودية يعني بلغت في هذا الذروة في التنظيم فيما يتعلق بالأشياء الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والحسابات في هذا والبرامج يعني الجميلة التي خدمت المواطنين والمقيمين وخدمت كل من يتعلق بالمملكة سواء في الخارج وفي الداخل وفي المواطن والمقيم، في أنظمة الأحوال المدنية، أنظمة الجوازات، أنظمة التعليم، أنظمة المحكمة، أنظمة الأوقاف، في كل مرافق الدولة للحمد بلغنا مبلغ الدولة للحمد أشاد به القريب والبعيد وأشاد به العدو والصديق والله الحمد. فهذا الموضوع لا شك طبعا وزارة العدل مشكورة فقدمت خدمات عظيمة وجليلة سواء فيما يتعلق بالصكوك أو الوثائق في كتابة العدل في غيرها، وهي مبذولة وموجودة وتعامل معها المواطنون وتعامل معها كل ذوي العلاقة من المواطنين والمقيمين والله الحمد. لكن على كل حال الذي يعني أصيبه، أولا إذا كان الأمر يحتاج إلى مراجعة الجهة المختصة في وزارة العدل راجعوها، وإذا كان لا أن تتعامل بها فعليك أن تكون أنت حصيفا وتحسن التعامل، لأن أحيانا قد هو خطأ من عندك، الخطأ قد تكون أنت لا تحسن أو أخطأت أنت في إدخال ما يراد إدخاله أو في استخراج ما يراد استخراجه، فالبرامج هذه عليك يعني أن تكون دقيقا في الاستفادة منها والتحري في ذلك، وأيضا تراجع الجهة المسؤولة حتى تطمئن إلى أن ما قمت به صحيح أو أن هذا هو المطلوب على وجه الصحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل رمز باسمه بالأحرف ياء واو ميم، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أريد أن أسأل عن شخص كلما راح يتقدم لخطبة أي فتاة يقبل في البداية ثم يرفض بعد عدة أيام، ولا ندري أين المشكلة، هل هي عند الشاب أم عند أهل العروس؟ ما توجيهكم لنا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يعني غريب يعني وطريف يعني ما يعني يقول يعني أنه كلما ذهب يتقدم خطبة يقبل في بداية ثم يرفض، هذا حسب أنه طبيعي يعني عادي أحيانا لا يقبل الإنسان في أول طلب أو في أول، هذه أمر يبدو لي لا ينبغي أن يكون مصدر قلق عندك، لأنه لا شك طبعا هي الخطبة أريدت لإعطاء فرصة اختيار سواء للخاطب أو المخطوبة، هي خطبة هذه من أجل أن يتحرى كل طرف عن الآخر، فوجود يعني أن يرد الإنسان هذا ليس يعني يدل على عيب فيه أو عيب فيها، لا إنما هذا طبيعي أن هي موضة الخطبة إلا من أجل الاختيار في اتخاذ القرار، الاختيار في اتخاذ القرار، أما أنه لابد من كل خطبة أن تقبل ما يعني ما كان للخطبة وظيفة، وظيفتها أن يتحرى الطرفان كل واحد عن الآخر، ولهذا لا تقلق على كل حال وأجتهد، ولكن وإن كان طبعا أحيانا يعني ينبغي التحري قبل الخطبة أحيانا، والطرق مختلفة في هذا، أحيانا عن طريق الوالدة الأم أو عند القريبات أو الأخت الكبيرة أو الأخوات، وحتى عن طريق المعارف أو الأقارب أو مثلا صديق تعرفه أو جار تعرفه أو جيران عرفتهم وتواصلت معهم، فالتحري الدقيق قبل الخطبة قد يكون أجود، وغالبا يتحرى أهل البنت عن الخاطب وأهل الخاطب يتحرون عن المخطوبة، فاجتهد في هذا وادخل البيوت من أبوابها عن طريق الوالدة عن طريق أو حتى أحيانا حتى بعض الجمعيات الخيرية جمعيات الشعر الرغبة في الزواج أحيانا قد يكون لها أيضا دور جميل لو أنك تواصلت معهم وتحريت، فالمقصود أنه حينما يرد الخاطب أو ترد المخطوبة هذا ليس عيبا ولا يبغى أن يعود بالحال نفسية على الخاطب وعلى المخطوبة، لأن موضع الخطبة إلا من أجل اتخاذ القرار بالقبول أو بعدمه، فلا ينبغي أن يكون هذا مصدر قلق عندك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول لي معلم يقول بأن الاستعاذة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما جئت له بهذه الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال بأنك عند بداية قراءتك للقرآن فكأنك استعذت من الشيطان بدون قولها جهرا، فهل يصح هذا الكلام وهل هناك حديث صحيح يثبت ذلك؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. حياكم الله. لا كلامه غير سديد، كلام هذا المعلم غير سديد، بل أجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن لكنها تطلب لقراءته. نعم هي ليست من القرآن وليست يعني آية لكنها تطلب، لأن الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. لماذا؟ لأن قراءة القرآن من أعظم العبادات، من أعظم العبادات، والشيطان ولا شك يسعى في الصد عنها وسعيه فيها أبلغ، نسأل الله السلامة. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستعاذة عند قراءة القرآن أنها سنة، بل إن عطاء والثوري رحمهم الله يريان أنها واجبة، أخذا بظاهر قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ولمواظبته عليه الصلاة والسلام عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، قال الإمام الكريم عطاء الثوري وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الجمهور فقالوا إنها لأن الإنسان للندب، والصارف هو الإجماع على سنيته، وبعضهم حتى في الصلاة ذهب إلى أنها واجبة، وذهب الأكثر للاستحباب وهو صحيح. إذن الاستعاذة قبل قراءة القرآن سواء في الصلاة أو في خارجها هي سنة مؤكدة وليست بواجبة في قول الجمهور والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام